لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في الإجابة على الشبهات التي تعلق بها من يجيزون التوسل بالذات أو بالجه، وتعرضنا لحديثين رأسيين صحيحين في حيث الأصل، ولكن بينا أن الإشكال جاء من جهة التعسف في دلالة كل منهما. الأول حديث استسقاء عمر بن العباس رضي الله عنهما، وبينا أنه كان استسقاء بدعائه، وأنه لا يمكن فهمه متسقا مع بعضه البعض إلا بأنه كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة حاجتهم إلى إجابة دعائهم وفي القحط ونحو ذلك، واستحضارهم أنهم كانوا يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، عدلوا عن هذا. وهذا لا يمكن إلا أن يكون لأن التوسل برسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت صار غير ممكن، وهذا يدل على أن الذي كان مشروعا والذي ثبت أنهم فعلوا والذي ثبت أنهم عجزوا عنه فعدلوا عنه إلى غيره، هو كان التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم ثم عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه. أيضا حديث الضرير وهو صحيح ثابت، وفيه على من حيث الدلالة أيضا محاولة ادعاء أن فيه دلالة على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الضرير فيه أن يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، محاولة غير سديدة، ولأنها لا تجعل باقي الدعاء يستقيم، وباقي الدعاء اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. وهذا تأكيد أن هذا التوجه إلى الله عز وجل كان توجه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعد الرجل به، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وفى بما وعد وعلم الرجل، إذ أنه قد دعا أن يدعو هو أيضا. وهذا تأكيد لأن الأصل إن الإنسان يتوسل إلى الله بعمله الصالح، وإذا أراد أن يدعو دعا هو، والدعاء عمل صالح. وفي الدعاء إذا أراد أن يتوسل يذكر أعماله الصالحة، وإن كان الشرع أذن إكراما للصالحين وعلى رأسهم الأنبياء وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الرجل لغيره، ولكن يظل هذا الإذن لا يتعدى إلى ما لم يشرع، كأن يتوسل الرجل إلى الله بجاه الصالحين. ولا جاه الصالحين عند الله عظيم، وأي حد بقى وهو يقدر يتوسل بهذا، وهذا لم يحدث لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته. وقلنا إن في روايات لحديث الضرير درجة الدلالة فيها على التوسل بالجاه أعلى شوية، مع أن عند التأمل أن هذه الروايات أيضا لو تفحصنا فيها سنجد أن إذا سلمنا بصحتها فدرجة دلالتها على التوسل بالجاه لا تبقى غير قوية، وكانت أقوى من الرواية الأصلية اللي هي ما فيهاش أي وجه للدلالة على التوسل بالجاه. وذلك زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أنه كلما ألمت بك حاجة فافعل مثل ذلك، وبينا أن هذه الزيادة ضعيفة وعلى فرض صحتها فهذا الأمر علمه النسلم للرجل في حياتي وليس بعد مماتي، فيحمل على أنه إذا ألمت بك حاجة فأتي إلي كما فعلت، تفعل مثل ذلك كله، أتي أطلب مني أن أدعو لك. أو إن كان الأصل أنه طالما أن السند ضعيف لا نحتاج الكلام على الدلالة. أيضا زيادة أن عثمان بن حنيف رضي الله عنه علم رجلا آخر في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يدعو بهذا الدعاء الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه للضرير، هذه زيادة ضعيفة وهذه الطريق ضعيفة، ويعني فيها أن عثمان ابن حنيف إذا صحت فيها أنه تصرف في الدعاء، فحذف منه اللهم شفعني فيه وشفعه فيه وشفعني فيه، وبالتالي يبقى نقول كان ينبغي أن يحذف أيضا اللهم أن أتوجه إليك بنبيك، أو يحملها على أتوجه إليك بحبي بنبيك، يبقى حذف الغير ممكن، أتوجه إليك بنبيك تبقى غير ممكنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على كل وجه، لا، لو أنه يعني بها بحبي لنبيك جازت. حاولوا طب ما عندكم وجهه ما تقبلوها، نقول له ماشي، لو انت بتعلم الناس ان هو التوسل بالعمل الصالح ومنه حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول اللهم اني اتوسل اليك بحبي لنبيك، او اختصرتها وقلتها لنبيك، وكانت ساعتها نقول لك بتختصرها ليه بس في موقف فيه شبهات، وانت كنت لسه من شوية بتقول بالجاه وغيرك بيقول بالجاه وغيرك بيروح يدعو المقبور نفسه. ومع هذا نقول لو انت بتعلم الناس كده كان الامر بقى هين، وان كان ساعتها نقول لك طالما ان الناس وجد توسل بالجاه وبالذات ووجد توسع في هذا الباب يبقى احنا ما نحذفش، نقول الايه، نقول المحذوف المقدر ده نظهره حتى نغلق الباب امام التصورات الغير شرعي، طيب، او غير الشرعي. عندنا بقى حديث اخرى زي حديث الضرير ده كده، روايته الصحيحة ليست فيها دلالة كما بينا، وله روايات ضعيفة فيها درجة دلالة ويكفي رد عليها انها ضعيفة كويس، وحتى لو قلنا تنزلنا لو تنزلنا وقلنا بصحتها فيوجد وجه لتفسيرها بما يتفق مع كل الأدلة وهو أول. طيب يقول الشبهة الثالثة، ودي إيه عنوان كده أدرج تحته عدد كبير من الأحاديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الشبهة الثالثة الأحاديث الضعيفة في التوسل. يقول يحتج مجيز التوسل المبتدع بأحاديث كثيرة إذا تأملناها نجدها تندرج تحت نوعين اثنين، هي تكون واحد من اثنين، الأول ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يدل على مرادهم ولا يؤيد رأيهم كحديث الضرير أصل الرواية، وقد تقدم الكلام على هذا النوع، والنوع الثاني غير ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضه يدل على مراضهم وبعضه لا يدل، مع انه ضعيف الا انه لو صح لما كانت فيه حج. وهذه الاحاديث التي لا تصح كثيرة فاكتفي بذكر ما اشتهر منها. فاقول يعني لما بتيجي تقرأ في الفقه كده بتجد احيانا ايه بعض العلماء يقولوا وما احتج به الفريق الاخر في الباب الفلاني صحيحه غير صريح وصريحه غير صحيح، يعني يقول لك هم جابوا احاديث مثلا زي ايه حرمت قراءة القرآن لغير المتطهر، قراءته مش مس المصحف، يقوم يجيبوا لنا احاديث صحيحة فيها امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة حتى يتوضا. طيب ماشي، انت بتقول لنا دي هتستفيد منه ايه؟ استحباب التطهر لقراءة القرآن، مش ده محل النزاع. احنا النزاع بنقول ايه؟ والوجوب المدعى او حرمة قراءة القرآن لغير الايه؟ المتطهر. يبقى يجيب لي احاديث صحيحة ولكنها غير صريحة لا تدل على الدعوة، او صريحة غير صحيحة. الحديث المشهور ضعيف ده ايه؟ النسام قرأ شيئا من القرآن قال هذا لا لمن ليس بجنوب، واما من كان جنوب فلا ولا ايه ولا ايه. يبقى هنا بنقول ان الادله المدعاه في المنع من قراءه القران لغير المتطهر، ودي مساله القراءه من الحفظ حاجه ومن المصحف ايه حاجه تانية. دي بنسميها مس المصحف. مس المصحف سواء حيقرا او مش حيقرا، هو الغالب اللي بيجي في الذهن المسألتين مركبتين، ان واحد هيفتح المصحف وايه ويقرا، لكن لا فقهيا نتيجة ان حكم دي غير حكم دي لازم نفككها. ولان متصور يقرا من حفظي، ودلوقتي بقى متصور يقرا من ايه؟ من وسيلة الكترونية. ودي الظاهر انها ليست لها حكم المصحف. ولو احتطنا ولما تعرض لما الشاشة عندك تجيب صورة ورق المصحف وانت عايز تقلب، استعمل المفاتيح لو في مفاتيح، ولو تطش بلاش تلمس الجزء اللي على الكتاب مثلا لو باللمس. لكن هي ليست مصحف. المصحف طبعا ورق وحبر له جرم واضح، وبالتالي له حرمة ما نقدرش نعديها لغيرها من اللي هو مالوش. هذا هي حاجة بيبقى شكل مؤقت للكتابة ويزول في الاخر، هو بقى موبايل بقى ما فيهوش حاجة. طيب الشاهد هنا ان في قراءة من الحفظ او حتى من ايه المصحف يكون مفتوح قدامه او يكون بأداة الكترونية. وفي ممكن مس بدون قراءة، حد بيقلب المصحف، امرأة بتقلب المصحف لزوجها المريض او كده. هنا معناها مش هي اللي بتقرأ، بس احنا ايه هنا حكم مس المصحف بالنسبة لها، هي بتمثل ايه المصحف. طيب الشاهد هنا ان مسألة حرمة قراءة او المسألة اللي بيقول بها بعض اهل العلم بحرمة قراءة القرآن على غير المتطهر بالذات من الحدث الاكبر، بنقول لهم أدلة على هذا، ولكن لا نسلم للحكم اللي هم بيقولوه. ليه؟ والله احنا تأملنا الأدلة اللي هم جابوها كلها فوجدنا صحيحها غير صريح. أدلة صحيحة لكن دلالتها ما بتقولش، بتقول استحباب التطهر ما فيهاش ما يفيد. طب وصريحها اللي هو بقى دلالته فيها الحرمة بس هو غير صحيح، بقى ايه لا حجة فيه. في الواقع الكلام بقى لما بتيجي الكلام اهل البدع في التوسل والحاجات البدعية اللي بيقولوها، العبارة دي تعتبر خفيفة قوي على اللي هم بيعملوه. انت تقول يعني ايه صحيحها لا حجة فيه البت، بل غالبا ما يكون فيه حجة على ايه على نقد كلامه، وصريحها غالبا ما يكون ضعيف او موضوع كمان. يعني بنلاقي هنا ان اهل البدع عمالين وبعضهم منتسب الى العلم، وتستغرب انت حشد لي الادلة دي وانت رجل منتسب الى الفقه عشان تثبت لي التوسل بالجهاد، جيب لي حديث شديد موضوع او شديد الضعف وتقعد تجتهد شمال ويمين عشان ترفعه، ترفع فيه ايه وهو شديد الضعف سندا ومتنا لو صح؟ يعني لو اعتبرناه من رواية من خف ضبطه هنقوله مخالف لما هو اوثق منه زي ما اتكلمنا. فاذا هنا يعني عبارة صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح اللي بنلاقيها في الفقه في مسائل فقهية قال بها علماء، في الواقع بنلاقيها في العقيدة بصورة اشنع. نلاقي جايب لنا ادلة يعني متهالكة سندا ما ينفعش نتكلم فيها، ما ينفعش تدرجها أدلة ولو من باب الشواهد. وبعدين الأدلة دي متهالكة سندا ومخالفة للأصول، يعني ساقطة سندا ومتنا، ويقعدوا الهوى، أو اللي ممكن ساعات الهوى يكون تلبيس من الشيطان يظن هذا مبالغة في حب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو ما اعتاد عليه، أو إلى غير ذلك. مش إلى غير. فالمهم خذ عندك القاعدة ديت، في ودي قلناها لما تعرضنا لمسألة بناء المساجد على القبور، نفس المسألة. وفي سؤال جاي، لا راجع، احنا خلصنا المسألة دي وقلنا فيها إجابة الشبهات عليها. الأخ اللي بعد السؤال يراجع الأشرطة أو التسجيل بتاع الحلقة الدروس اللي فاتت. المهم هتلاقيها في مسألة بناء المساجد على القبور، هتلاقيها في مسائل التوسع، هتلاقيها في كل المسائل اللي هم بيجيبوا فيها شيء، بالذات إذا كان من مسائل الاعتقاد اللي تنوعت الأدلة الواردة في شأنها في الكتاب والسنة. فتجد إن لجوء حد لحديث ضعيف، ما هنا مش مجرد حديث ضعيف اغتر به، ده حديث ضعيف مصادم لأصول، يعني فضعيف من جهة السند والمتن، أو إن يتعلق بدلالة يعني بعيدة كل البعد، زي إنه ما اتكلمنا في حديث الاستسقاء عمر بالعباس رضي الله عنه، وإن إزاي هم في حين بيدعوا حب النبي صلى الله عليه وسلم، إن كل اللي بيعملوه ده عشان يقولوا إن في توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، إن ده مبعث الحب، وإن إحنا على النقيض من هذا، ويتهمون من يردهم إلى السنة بإنه يخالف حب النبي صلى الله عليه وسلم. طب والصحابة ما كانش عندهم الحب ده؟ ده تركوا التوسل اللي انتوا بتقولوه واللي احنا بنقولوه الاثنين ده، يعني اذا اذا اذا اذا وتوسلوا بايه؟ بدعاء العباس رضي الله عنه. فانت لو في توسل بالجاه ومنبعه الحب اللي انت بتقوله ده، طب يقولك لبيان فعل المفضول ده، انت بتقاتل، ده انت شايف ان اللي بيعدل عن هذا الامر منبعه عدم حب النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حاجتهم، ويتكرر ده منهم، وإيه اللي كان يمنع أن يجمعوا بين الاثنين لو هذا يعني مشروع لغيره. طيب، وبالتالي زي ما اتكلمنا وإحنا نتكلم في حديث الضرير، إن إحنا هنلاقي مسائل حديثية، وهنلاقي إن اللي عايز يمرر البدعة ديت وارد يقول لك طب هو انت في علم الحديث، انت ممكن والله في الفقه تبقى طويل بعلم يعني فاهم شوية، لكن انت في الحديث بتنقل كلام الألباني. اقول له وانت بتنقل كلام مين؟ وانت في الدلالة بتنقل كلام مين؟ يعني فضلا انه الكلام يعني ليس عسيرا على من يعرف قواعد علم الحديث ان يدرك مين اللي منصف في بحثه ومين اللي مش منصف. يعني خلاص انا انت كتبت وقلت فلان وثقه فلان، والالباني قال لك خد بالك ده وثقه في رواية في نسخة فلان عنه عن فلان فقط، فانت فين جوابك على ده؟ النقل ده صحيح ولا خطأ؟ رجعوا هتلاقيه صحيح. ومع هذا لو قلنا احنا بنقلد من قلد الألباني في هذا، فهو أهل لأن يقلد في هذا الباب، فضلا أن الباب ده فيه أدلة كتيرة جدا قررت المعنى، وإن أنت عمال أحاديث لم تزعم، يعني الأحاديث اللي هو بيحتج بيها مش بيزعموا أن دي أعلى درجات الصحة ولا حاجة، ولا حتى هو ممكن يعترف بأنها ضعيفة، وبعدين يقعدوا لك بس ليست شديدة الضعف بس قابلة للتحسين. يعني قابلة للتحسين لو تعضدت بغيرها، طب كيف وهي معارضة لما هو أوثق منها؟ ده من الأول كده بتقفل عليها الباب. ده لو كانت أحاديث حسنة أو حتى صحيحة بس خالف فيها الثقة من هو أوثق منه لردت. فأنت كل يعني بتقول انتوا بتقلدوا الالباني في هذا، مش الالباني، والالباني بينقل عن غيره الامر الاخر. طب انت بتقول عليها ايه؟ تعال نشوف كده، نلاقيك بتبتدي انها الالباني حكم عليها بردها رغم انها ليست شديدة الضعف، انت معترف انها ضعيفة، تقول ولكنها قابلة للتحسين. فين شروط تحسين الحديث الضعيف؟ فين الطرق ده؟ وفين تطبيق الاول شرط البحث في الشذوذ والعلة؟ وان مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه تستوجب رد رواياته، فكيف وانت رايح جايب رواية الضعفاء اللي انت معترف انهم ضعفاء؟ فهذه المسألة في النهاية انت قد تضطر القدر من التقليد فيها، ولكن تقليد عن ثقة، قدر من التقليد في الصناعة الحديثية اللي جواه، لان التاني من العنوان كده من الاول هو معترف ان الحديث اللي هو جايبه ضعيف، ومحاولات ان هو يحسنه او دي بتتم لما تبقى الحديث معضد بغيره سندا ومتنا. لكن انت تيجي هو مخالف لغيره سندا ومتنا ولمن هو اوفق منه وللاصول وبعدين ولعمل الصحابة، ثم تحاول رفعه بحيل، انت وشأنك. طيب، على ان كل الاحاديث تقريبا نظر الكل التي ليست شديدة الضعف ما احتجوا به لها معنى يتوافق مع فعل مع الأدلة ومع فعل الصحابة. يعني الأحاديث اللي ممكن يكون سندها ليس شديد الضعف مع أنه في الأصل طالما هو ضعيف يبقى أنا لا يحتج به، فضلا يكون ضعيف وفي مخالفة. طيب، لكن لو جيت تقول اللي هو يعني لو تساهلنا جدا في أن احنا هناخد معانا كمان في المسألة الأحاديث اللي ضعفها ليس شديد، نلاقي أن غاية ما هنالك فيها سؤال مثلا بحق السائلين زي أول حاجة، نقول هذا لو صح، ده لو جه في البخاري ومسلم، هقول حق السائلين صفة من صفات الله، حق السائلين لأن يكرمهم وأن يرحمهم، فتوسل إلى الله بصفة من صفاته بأنه أخبرنا أنه يجيب المضطر إذا دعاه. طيب، حيث إن أمال أنتوا ليه رفضينه؟ احنا رفضينه لأنه ضعيف، فما فيش داعي نفتح الباب من الأول. طب ولو صح هنحمله على هذا المعنى، وإيه اللي يتعين حمله على هذا المعنى؟ عشان ما يبقاش مخالف لغيره من الأدل، وعشان ما يبقاش الصحابة تركوا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم حاجة في كل الحاجات اللي بيقولوها ديت، تركوها عمدا وهي مشروعة، هذا لا يعقل، وتركوها مع تذكرهم له. يبقى هنا أي حاجة من دي هنحملها يا إما على الثابت طالما أنها محتملة. طب إيه الثابت؟ التوسل الله بصفة من صفاته، أو التوسل الله بعمل بالعمل الصالح الذي يعمله الإنسان. فهتلاقي الحاجات دي ما بين أنها حق السائلين، حق السائلين على الله أن يجيبه، حق ممشاي إلى الصلاة، توسل رب العمل الصالح، أتوجه إليك بنبيك إن صحت، أي طبعا هي صحيحة في الحديث المرفوع اللي هو كان فيه دعاء أتوجه إليك بنبيك محمول على دعاء نبيك، إن صح أنها يمكن أن يدعى بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أتوجه إليك بحب لنبيك، وده قول وده لا غبار عليه البت. طيب ليه بنقف؟ لان اللي بيحتج بهذا اول حديث ضعيف، ثانيا اللي هو انه يمكن ان هو تم تعليمه لاحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الامر الثاني اللي بيحتج به بيبقى عايز لا يحمله على هذا الامر، لكن لو صح لحملناه على هذا. الحديث الاول عن ابي سعيد الخدري مرفوع عن من خرج من بيته الى الصلاة فقال اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا أقبل الله عليه وسلم. الحديث ده يعني في الواقع لو كان صحيحا لما كان في أي مشكل خالص، واضح جدا أنه توسل الله بإيه؟ بصفاته وبالعمل الصالح، توسل. يقول رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه، وانظر تخريجه مفصلا في سلسلة الأحاديث الضعيفة، قلوا أسناده ضعيف لأنه من رواية عطية العوفية عن أبي سعيد الخدري. خلاصة المبحث هنا إن هم عطية العوفي مدلس، أفحش نوع من أنواع التدليس. احنا في درس الأصول احنا للأسف مش بناخد مصطلح، وما فيش يعني ما فيش وقت مناسب، يعني كنت أتمنى يبقى في وقت مناسب نزود مصطلح، نزود قواعد فقهية، نزود علوم قرآن، لكن لم يتيسر. لكن احنا في درس الأصول خدنا شوية مصطلح يعني في الكلام على السنة، وجبنا سيرة التدليس، وقلنا أشهر نوع من أنواع التدليس بيبقى اللي بيسقط شيخه ويروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، يعني يقول عن فلان وبقى عارفين ان هو فلان ده التقاء، لكن هو في المرة ديت بينه وبينه ايه واسطة، فما يقولش سمعت فلان، يسقط الواسطة ويروي عن فوق منه على طول يقول عن. وده علاجه انه ايه اذا صرح بالتحديث ذال الشبه، لو قال حدثني او قال فلان، اذا قال سمعت او حدثني يبقى ايه زالت الشبه. في نوع من التدليس ملوش حل، اللي بيعرف عنه لازم يرد ايه حديثه، من اجل عدم قدرة على اكتشاف تدليسه، بل وكثير من العلماء الحديث يقولوا ايه يجب الطعن في عدالته. ده اللي هو يقول حدثنا ويصمت. عطية العوفي ده من هؤلاء، سمع من ابي سعيد الخدري، فكده بقى يعني عند الناس حديثه مرغوب، ان عنده احاديث ايه عن صحابي الجليل ابي سعيد الخدري، ثم سمع عن شيخ ضعيف، فكان اذا اراد ان يروي عنه، والشيخ الضعيف ده له كنيته ابو سعيد، فيقول حدثنا وبعد ايه ابو سعيد او يكني شيخه بما لم يعرف، فيقول حدثنا ابو سعيد، ويعني به ايه الشيخ الضعيف. وده افحش انواع التدليس. وبعض العلماء قال يعني ان كان المدلسين الاخرين لا يرقى الى ان نسقط عدالتهم، فمن يفعل هذا النوع من التدليس يجب ان تسقط ايه عدالته. الشاهد هنا انه الرواية عطية العوفي هنا عن ابي سعيد فيها تصريح بالايه بالتحديث، لكن لا تشفع. ليه؟ لانه كان احيان كثيرة اصدب ابو سعيد مين شيخه الضعيف هذا، وبالتالي يحدث الشك في كل ما قال فيه حدثنا ابو سعيد، حتى هو بيقول ايه حدثنا، هو لو كان مشكلته ان هو لما بيعنعن او يؤنئن بيبقى في احتمال انه يكون اسقط واسطة، ده علاجه لو صرح بالتحديث يزول الاشكال، لكن ده بيكني شيخه بما لا يعرف، بل بما يوهم ان هو ايه صحابي جليل، بينما هو شخص كذاب. فهو ما هذا ده خلاصة البحث في المسألة. فهو سيء الحفظ، فالمفروض يبقى ضعيف اصلا، ثم هو فاحش الايه التدليس، بالذات اذا قال ابو سعيد فهو يوهم السامع انه ابو سعيد الايه خدري، بينما احيان كتيرة يعني به الكلبي. طيب، وقع للامام الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني وهم انه قال وهو مدلس، ولكنه هنا صرح بالايه بالتحديث. كل اللي اخذ من قوله يترك. نرجع نشوف نوع تدليسه ايه، فوجدنا ان نوع تدليسه ليس من اللي هو تزول الاشكال فيه اذا صرح، بالعكس ما هو بيصرح هو. وده خلاصة البحث في المسألة اللي فيها ان الحديث ده ضعيف، عطية هذا ضعيف، ومن روى عنه عطية ضعيف، وهو هنا يدلس. فابو سعيد غالبا او اذا قام الشك هل هو ابو سعيد الخدري رضي الله عنه او هو ابو سعيد الكلبي الكذاب، طبعا في يبقى سقطت الثقة بالرواية. ومع هذا كله في النهاية نحن هنا بنقول اغلاق الباب حاجة، ضعيفة السند انشغل ليه بتوجيهها من حيث المعنى. ولكن عند التأمل لو صح هذا الحديث لما كان في اي اشكال انه توسل الله بصفاته وتوسل اليه بالعمل الصالح. مثل حديث الذي يروى عن بلال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى الصلاة قال بسم الله، امنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا فاني لم اخرج اشرا ولا بترا. الحديث اخرجه ابن سني في عمل اليوم والليل. يقول وهذا سند ضعيف جدا، وبيتكلم على رجاله. وبعدين برضو في النهاية زي اللي قبله بالضبط مش كده، يعني لو تنزلنا خالص وايه وقلنا ان هو صحيح. يقول ومع كون هذين الحديثين ضعيفين فهما لا يدلان على التوسل بالمخلوقين ابدا، وإنما يعودان إلى أحد أنواع التوسل المشروع الذي تقدم الكلام عنه، وهو التوسل الله تعالى بصفة من صفاته عز وجل، لأن فيهما التوسل بحق السائلين على الله وحق ممشى المصلين. يعني حتى أنت لما تيجي تقول الأدعية الضعيفة ديت يعني غالبا دعا بها احد الصالحين، والرواه المخلطين دول بقى ايه تختلط عليهم الدنيا كلها. من دعا بهذا الدعاء مطول ليه الدنيا على نفسه كده؟ لو كانت القضية ايه هو بيتوسل هو حق السائلين وحق ممشى، يعني هو كأن يعني حتى لو تنزلت قلت الدعاء مرفوع او قلت قاله بعض الصالحين واختلط على هؤلاء الضعفاء فظنوه ايه حديثا. من قالوا واضح انه هو متعمد انه مش ما بيجيبش مخلوقين خالص، ده هو الجملة فيها مضاف الى مضاف الى مضاف اليه عشان في الاخر هو وصف لصفة من صفات الله. طب هو بيقولها كده ليه؟ استحضار انه الآن يسأل الله فهو من جملة السائلين، يعني ده معنى أنه الآن يمشي إلى الصلاة فهو بيذكر الأشياء اللي هو إيه اللي هو بيعملها، أنه الآن يدعو أو أنه الآن يمشي إلى الصلاة. وحق هذه الأمور التي حق يعني كتبه الله على نفسه، أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أنه يكرم من أتاه يمشي أتاه هرولة. فإذا الدعاء نفسه واضح جدا إن من قاله، حتى لو افترضنا جدلا إنه من قاله ابتداء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النقل عنه صحيح، أو كان إنه قاله من قاله، ما هو كده خلاص إحنا بنقول الرواة ضعاف، إحنا مش عارفين الكلام ده مين اللي قاله وقاله إزاي. بس حتى لو تأملت تجد إن اللي قايله واضح فيه إنه يقصد الى ذكر صفة صفات الله تناسب الحال اللي هو فيه بقى، اذا كان هو بيسأل الله تبارك تعالى فيذكر هذا او ان هو يمشي الى الصلاة. يقول فما السؤال هنا هذه فيها التوسل بحق السائلين وحق ممشى المصلين، فما هو حق السائلين على الله تعالى؟ لا شك أنه أجاب دعائهم، مش لا علاقة له بالتوسل بالمخلوقين. وإجابة الله دعاء عبادي صفة من صفاته عز وجل، اسمه عز وجل السميع، الله تبارك تعالى، ومن صفاته أنه يجيب دعوة من دعاء، من صفاته أنه يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا ده توسل الله بإيه؟ بأسمائه وصفاته. وكذلك حق ممشى المسلم إلى المسجد، هو الحق ده مجهول ولا جه في الكتاب والسنة؟ جه في الكتاب والسنة إن الخطوات إلى المسجد بتعمل إيه؟ بترفع الدرجات وتمحو الخطايا. مش يعني مش ده أسماء الله وصفاته أنه الغفار الغفور الرحيم، فأنه يسأله أنه يغفر، بس هو بيذكر بقى إيه؟ المغفرة بالفعل اللي هو بيعمله دلوقتي. يعني أنت يا ربي وعدت أن من يمشي إلى الصلاة تغفر له ذنوبه، وأنا أسألك هذا الذي وعدته. يبقى إذن هو توسل الله بإيه؟ بأسمائه وصفاته. ليه ذكرها بكده؟ هو طبعا اللي بيحتاج بيه عشان في سائلين، في مصلين مخلوقين هم يا عم، في القضية هنا هو تكلم عن حقهم على الله. انت تاخده في النص كده لا يستقيم، لا لغة ولا عقلا ولا اي شيء. الكلام مش على المخلوق، على حق المخلوق اللي عمل العبادة دي على الله، حق كتبه الله على نفسه واخبرنا به انه يجيب السائلين وانه يغفر للمشائين الى المساجد. والدعاء ليس فيه إلا سؤال الله تبارك وتعالى هذا الذي وعده عباده وكتبه على نفسه، وهو مقتضى أسمائه وصفاته الرحمة والمغفرة ورفع الدرجات. يقول: فما هو حق السائلين على الله؟ لنعلم التوسل هنا بإيه. قال: لا شك أنه إجابة دعائهم، وإجابة الله دعاء عبادي صفة من صفاته عز وجل. وكذلك حق ممشى المسلم إلى المسجد هو أن يغفر الله له. النصوص الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا، هذا الحق مذكور في نصوص السنة، أن يغفر الله له ويدخله الجنة، ومغفرة الله تعالى ورحمته ويدخله بعض خلقه ممن يطيع الجنة، كل ذلك صفات له تبارك وتعالى. وبهذا تعلم أن هذا الحديث الذي يحتج به المبتدعون ينقلب عليهم، ويصبح بعد فهمه فهما جيدا حجة لنا عليهم، والحمد لله على توفيقه. يقول الحديث الثالث عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى دعا بهذا الدعاء: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك. ما زال الكلام على إيه؟ يعني ده زي الاثنين اللي قبله، إن السؤال إيه؟ بحق السائلين، وحق السائلين على الله أن يجيب دعوته، حق كتبه الله على نفسه. طبعا ده يعني لازم دايما كن مستحضرين هذا المعنى، العباد لا يستحقون على الله شيئا، ولكن حق العباد على الله هو حق كتبه الله على نفسه، ولأنه تبارك وتعالى يعني ومن أوفى بعهده من الله فهو حق، لأنه أوجبه الله على نفسه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه فضل بن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه. ومع هذا هتلاقيهم ايه؟ لا معلش استنى شوية، هو مش مجمع على ضعفه قوي، ده في حق في النهاية لفة طويلة جدا عشان ينقله من مجمع على ضعفه الى انه لا ده في خلاف. طب وانت في خلاف فحديثه يعني من ممكن ان يروى، وفي الاخر خالص. طيب حتى الدلالة، انت مسألتك الادعاء جواز التوسل بالمخلوقين، والحديث ده على شدة ضعفه ليس فيه ذلك، والدعاء ده بنقول طالما انه لم يصح احنا بنغلق الباب، لانه لو قلناه في ناس كتير هتشيعه على انه اهو قول بقى بجاه فلان وخلاص اختصر. ما هو الحديث هتلاقي الحديث دايما العبارة فيها طويلة. ليه طويلة؟ لانه ما فيهاش ذكر مخلوق، هي فيها ذكر وعد وعد الله به المخلوق الذي فعل طاعة معينة، فبقت طويلة. هو هيقولك هياخد منها المخلوق مع ان ده مش صح. طب لما يجي هو يطبق هيقول ايه؟ بحق جه النبي ده اللي منهم يعني، وجه فلان وجه فلان او شلايا فلان، الكلام ده كله بقى هنجيبه. ان هو فاحنا بنقول طالما انه ضعيف نغلق الباب، لكن لو صح كنا هنقوله، ولكن بمعنى الصحيح كمان يعني. اذا حتى لو صح سيظل معناه حق السائلين على الله ان يجيبهم، وحق من مشى الى الصلاة ان يغفر له. يبقى ما فيش توسل بايه؟ بمخلوقين. نعم يعني دي هتقول كل هنا حق جميع السائلين، بخلاف المدعى ان هو بيتكلم على جاه الصالحين فقط هنا. فده ايضا ممكن يكون ملمح ان هنا الكلام ان كل العبيد يتقربون الى الله فيقربهم، وبالتالي ليس فيه بذرة غلو زي لما بتكلم على ايه جاه فلان وجاه علان من البشر. حتى لو كنت بتكلم على جاه الانبياء، طالما انه لم يثبت يبقى اتوسل الله بحب الانبياء، بحب النبي صلى الله عليه وسلم، باتباعه، واتوسل الله بالثابت وليس بغيره. نعم، حق فضل وانعام من الله على على على الخلق ده عموما في كل، واوجبه الله على نفسه. الحديث الرابع يقول عن أنس بن مالك قال لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنها رضي الله عنهما، هي وعلي رضي الله عنهما، دعا أسامة بن زيد. طبعا دايما الصحابي اللي أبوه صحابي بنقول رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما. الصحابي اللي ابوه ليس مسلما بنقول رضي الله ايه عنه، لكن ساعات بيبقى السياق في ايه زي ما تكرر هنا معنا كتير انه بيتكلم عن استسقاء عمر بالعباس، فاذا العبارة ذكر فيها ايه صحابيان، فبنقول رضي الله عنهما باعتبار ان كلامنا السابق في عمر وفي العباس، بينما كلاهما اذا ذكر منفردا بنقول مع ايه رضي الله عنه، لأن كل منهما لم يكن أبوه مسلما. يبقى إذا عمر رضي الله عنه إذا ورد ذكره رضي الله عنه، العباس إذا ورد ذكره رضي الله عنه، لكن لو العبارة فيها هما الاثنين مع بعض رضي الله عنهما. هنا أيضا لما ماتت فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنهما، هنا رجع على مين؟ عليها وعلى علي، على علي وعلى أمه رضي الله عنهما. دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون، فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه فقال الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. ده بقى يعني بداية يبقى من حيث الدلالة في يعني نوع متمسك لهم، مع انه برضو لو صح لا لا لا وجب حمله على ما ورد في بعض في الأدلة الأخرى، ولكنه ضعيف كما بين الألباني. نعم، في الرواية دي هي انه طبعا هنا بيجيب على شبهة دايما بيلجأ إليها المبتدع وذكرها في ثنايا هذا حسك، ممكن بذكرها على كل الأحاديث. في علماء الحديث بيقولوا جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأحكام. وهذه للأسف قاعدة استخدمت استخدام غاية في السوء. مقصد العلماء بيها، احنا عندنا في الأحكام وفي الفضائل إثبات الحكم ذاته، فالفضائل طالما احنا أسفرقنا بين الأحكام وبين فضائلها يبقى واضح ان ما ينفعش اجي اقول على حديث بيثبت حكم، حديث ضعيف بيثبت حكم، امرره بدعوى انه في الايه. ولذلك بعض العلماء قال عبارة اضبط، قال في الترغيب والترهيب. القاعدة دي في حد ذاتها مختلف عليه ابتداء، لكن خلينا نقول انه الجمهور على ذلك، على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الايه الاعمال. ولكن بالقصين كده قول ايه، ترغيب والترهيب، بمعنى ان يكون عندي عمل ثبت من دليل صحيح وبعدين جه حديث محفز مرغب يرتب عليه ثواب كبير وهو غير شديد الضعف، فنقول نستجيز روايته دون أن نجزم به، نقول روي عن سبب في فضيلة هذا الأمر كذا وكذا. ده شائع عند العلماء بغض النظر أن هناك من يعترض عليه، مش دي قضيتنا. قضيتنا الكبرى الاعتراض على من يسيء توظيفه والاحتجاج على بدع. ما أنت لو جيت تقول لي مثلا إيه صلاة التسبيح، اقول لك حديث فيها ضعيف، كان دي فيها خلاف سائغ بس مش يعني نضرب بها مثال يعني. طيب الحديث مرتب عليها فضيلة كبيرة جدا، لو تصورنا جدلا فرض جدلي ان ثبت لدي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وبعدين جه الحديث انها لها فضيلة كبيرة، ساعتها هقول ايه، ان حديث الفضائل ده اروي بعد ما بتثبت اصل الحكم انها مستحبة بحديث صحيح، تقومت ايه تعضده او ترغب الناس بانه ده روية في فضلها حديث وتتساهل فيها، او هذا ما يذهب اليه الجمهور. لكن ما يجيش حد بقى يقوم يقول لي يقول بسنية صلاة التسبيح، اقول له طب الحديث فيها ضعيف، اللي يقول بل صحيح خلاص دي مشكلة معاه حديثية، اللي يقول لا هو ضعيف فعلا ولكن هي في فضائل العمل، نقول له لا انتبه، ده انت كده بتثبت سنية شيء لا اصل له بالنسبة لك، ما وردش في دليل صحيح اخر واحد. يبقى ايه الفرق بقى بين الاحكام وبين فضائل الاعمال؟ ما انت كده اثبت بالايه حكم، فضلا انه تثبت بعقائد. وبالتالي ما يجيش انا يقول لي اصل ده في فضائل الاعمال، لا هو لو الدعاء ده ثابت او حتى ثابت زيه ماشي، وبعدين جه الحديث ده قال ان الدعاء ده يعني له فضيلة له يعني انه من ماشي، ساعتها هتسميه ايه فضائل الاعمال. اذا التطبيق الفاسد لقاعدة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، حتى مش هنقول بقى ان الراجح عدم هذا، انا اميل الى عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا، بالذات لما الاصطلاح استقر على ان انا عندي الحديث المقبول الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره، يبقى كل القابل للاحتجاج بالقواعد الحديثية خدناه. عايز تقول فضائل الاعمال وطعف وعظ، عندك بقى كل ذول، بالذات برضو بعد مشاريع العلامة الالباني اللي فيها كل حاجات كتير من اللي كانوا زمان بيقولوا عليها ضعيفة ثم يتساهلون بروايتها لانها فضائل الاعمال بقت حسنة لغيرها، يعني هو حقق ونقح انها ايه يعني ربما اللي هو كان شايف انها كده كده هيعمل بيها ما كملش البحث. الألباني لانه ما بيعملش بالقاعدة دي كمل البحث فلقى كتير منها حسن لغيري. يبقى اذا وده اللي بيخلي مشاريع الألباني لها ثقل عظيم جدا في الصحوة الإسلامية. ولكن طب يعني هو الألباني ولا ابن حجر؟ ابن حجر طبعا. ولكن الألباني عمل مشروع مش يعني لا يزال الخير في أمتي، لا يزال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو عمل مشروع، الراجل اجتهاده انه ما لا يعمل بالحديث الضعيف اصلا لا في فضائل الاعمال ولا في ايه. وبعدين راح للي كان ابن حجر والنووي وغيرهم بيتساهلوا بروايته مع ضعفي، لا ثلاث ارباعه حسن لغيري، وده سبب تساهلهم في ايه في روايتي. بقى انت كطويل بعلم او واعظ وعايز تبقى في امان، ما تشتغل على المشروع الجديد ده وهتلاقي فيه كل اللي انت عايزه. هتلاقي مادة ثرية للوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب وهكذا. لكن مش هنحتكم ليه عشان ما يقولكش لا، ما جمهور هنا الجمهور على جواز ايه العمل بالحديث ضعيف في فضائل الأعمال. نقول له طب اللي انت بتعمله ده في فضائل الأعمال ولا في الأحكام؟ ومش مجرد حكم فرعي، ده انت بتثبت حكم تناقض به أصول بدليل. يقولك لا لا لا ده حكم يا عم، ما تكبرش المسألة، ولا انت اللي مكبر، ده انت اللي معتبر الذي يخالفك في هذا الحكم كاره للنبي صلى الله عليه وسلم ومعادي له. ده انت يعني لازم كلامك تكفير من لا يقرك على هذا الحكم. طب حكم بهذه الحيثية انت هتحتاج فيه بحديث ضعيف بل شديد الضعف؟ ده لا هذا ولا غيره، لا هذا ولا غيره، ده ليس في الفضائل. عشان كده اقول القاعدة دي ان كان ولا بد من تطبيقها يبقى نطبقها صح. نقول يجوز العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب، وعلى قاعدة العلامة الألباني بيقول والله المتقدمين لما قالوا الكلام ده كان قصدهم الحسن لغيري. وطالما احنا استقر الاصطلاح على ان في حاجة اسمها الحسن لغيري، ولقينا الوقت ولقينا الكمبيوتر ولقينا اللي تخلينا نجمع الطرق والشواهد ونعرف ايه اللي يرتقي لدرجة الحسن لغيري مما لا يرتقي، يبقى خلاص خلينا بقى في وبفضل الله الاحاديث اللي تتوصف بانها حسن لغيري بتدينا الثروة الكافية لايه للوعظ والترغيب والترهيب. وانا حبك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.